أختنا تقول أنها تقتني بعض الكتب وذكرت منها الإسراء والمعراج ورياض الصالحين ورجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وترغب أن تتفضلوا بدلالتها على كتب أخرى تفيدها في شؤون دينها لو تكرمتم سماحة الشيخ. أما رياض الصالحين هو كتاب نفيس طيب، ونوصي بأن يقتني كل أحد، ما فيه الفائدة العظيمة. أما إسراء والمعراج هو كتاب ليس بشيء ولا ينبغي اقتناءه ولا يعتمد عليه. وأما ما يتعلق رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أقرأه ولا أستطيع أن أحكم عليه، ولكن نوصي أختنا المرأة السائلة نوصيها بكتب أخرى، نوصيها بالصحيحين صحيح البخاري ومسلم يكونان عندها، لأنهما كتابان عظيمان وهما أصح الكتب بعد كتاب الله، ونوصيها بتفسير ابن كثير كتاب عظيم مفيد، ونوصيها بزاد المعاد بن القيم من هدي أهل العباد كتاب عظيم مفيد، ونوصيها فتح المجيد الشيخ عبد الوهاب الحسن حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب مع كتاب التوحيد مع العقيدة الواسطية وشرحها للهراس وغيره، كلها الكتب مفيدة. طيب بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.